لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقول الله تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميل، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، وإن كان في الحراسة إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذا الباب 36 من كتاب التوحيد. وفيه يقول: من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. ذكرنا في الحديث السابق أن من الشرك الرياء، الرياء هذا الشرك الخفي، الرياء والسمعة، أن يطلب الإنسان أنه يرى عمل، يريد بعمله المفترض يكون لله عز وجل، يريد به أن الناس يرونه، أن الناس يمدحونه على هذا العمل. قد يعمل العمل لله ثم يخالطه، هذا الرياء أو إرادة السمعة. وهنا إذا وجه العمل كله للدنيا ليس لله سبحانه وتعالى، هذا المقصود، أن صار العمل كله شركة، صار العمل كله شركة، لم يقبل الله عز وجل منه شيئا. وذكر لنا هذه الآية التي سمعنا، فالغرض هنا بيان أن عمل العبد مفترض أنه يكون خالصا لله عز وجل. قد يكون يخلص ولكن يدخله شيء من الرياء، الإنسان يراجع نفسه بسرعة ويطرد عنه ذلك، فإذا استمرأ ومشى فيه حبط من العمل بقدر ما أراد من الرياء. إذا رجع عن هذا الشيء واستغفر ربه سبحانه وأخلص عمله غفر الله عز وجل له. لكن إذا كان يبتدي الإنسان بعمله يريد به الدنيا، العمل الذي لا يكون إلا لله، هذا يريد به الدنيا، وهو على أنواع كما سيأتي. يقول الله سبحانه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. هذه الآية من سورة هود، وسورة هود من السور المكية. يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى فيها: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي، أي نعطيهم الجزاء وافية في الدنيا، نديهم في الدنيا، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. الله لا يظلم أحدا شيئا، لا يظلم أحدا شيئا. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، إذا وافوا يوم القيامة لم يجدوا إلا النار. طيب فين الأعمال اللي عملوها؟ عملوا من صلاة، من صيام، من أعمال صالحة، من نزور، كانت لغير الله، لم يقبلها الله عز وجل. قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل لم يكن خالصا فجعلناه هباء منثورا. طار، ضاع كل هذا العمل الذي وجهوه لغير الله سبحانه. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، المريدون للدنيا، المحبون للدنيا، اللي أعمالهم بس عايزين الدنيا عليها، هنعطيهم من الدنيا، فإذا جاءوا يوم القيامة ليس لهم إلا النار. وحبط ما صنعوا فيها في الدنيا من أعمالهم، ظنوها صالحة ولكن وجهوها لغير الله سبحانه، وباطل ما كانوا يعملون. يبقى العمل الذي عملوه كان عملا باطلا لأنه لغير الله، نتيجته في النهاية الحبوط والخسرة، خسروا يوم القيامة. كأن الآية هنا يذكر أن كل من يعمل بعمل يطلب بهذا العمل الدنيا الله سيعطيه، ولكن حقيقة لا. هذه الآية وإن أطلقت ولكنها مقيدة بأيتين تانيين من سورة الإسراء، وسورة الإسراء أيضا سورة مكية. يبقى هنا من أول ما نزل القرآن وهذا مقيد، قيده الله سبحانه. هل يعطي الله عز وجل كل من طلب الدنيا يعطيه الدنيا؟ قد يفهم الإنسان من سورة هود ذلك، إنه من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. يجي في السورة الأخرى يقول لنا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما نشاء لمن نريد. يبقى برضو حتى طالب الدنيا وعمل لها من أجل الدنيا أعمالا كان مفترض أن تكون لله، قد لا يأخذ لا في دنيا ولا في آخرة، يضيع منه كل شيء، لا يأخذ شيئا. فالله عز وجل يقيد ذلك بإرادتنا، نفعل ما نشاء نعدل لمن نريد. يبقى هنا إنسان عمل في الدنيا من أجل الدنيا والله عز وجل يعدل له ويعطيه، إنسان آخر عمل في الدنيا من أجل الدنيا الله حرمه ومنعه ولم يرده. طيب هذا وهذا لما يجي يوم القيامة أعملهم حابطة، أعملهم باطلة، الاثنين في النار. طيب ليه كان واحد خد والتاني ما خدش؟ هنا حكمة الله عز وجل، إن قضاء الله وقدره مرتبط بحكمة الله وعلمه وقدرته سبحانه وتبارك وتعالى. فلان عمل من أجل الدنيا فجعله فتنة لغيره، اداله حتى يبتلي المؤمن. يا ترى المؤمن هيعمل زي هذا الإنسان فيفتن مثله، ولا المؤمن هيتمسك بالدين ويقول لا هذا عجلت لهم حسناتهم في الدنيا خليهم ياخدوا، ويوم القيامة الله عز وجل يبتليهم والله يدخلهم النار. يبقى هنا لحكمة من الله عز وجل شاء أن يعدل الإنسان، طلب الدنيا فأعطاه الله الدنيا وفتح له في الدنيا ما يشاء الله سبحانه تبارك وتعالى، حتى يكون فتنة لغيره ويكون عبرة لغيره. إنسان آخر طلب الدنيا وسعى وكد وكدح من أجل الدنيا أيضا ولم يعطيه الله عز وجل شيئا. طيب هذا لم يعطيه، نقول الله لم يظلم، الله لم يظلم، أعطاه السمع، أعطاه البصر، أعطاه اليد، أعطاه الطعام يأكله، أعطاه الله عز وجل. مش شرط أنه عامل فيأخذ الدنيا وعامل من أجل الدنيا، فجعله الله أيضا عبرة بحكمته سبحانه، حتى ينظر المؤمن إن العمل من أجل الدنيا أهو، عمل نفسه في منصب بقاله 20 سنة بيطلب ما خدش حاجة، نفسه في مال بقاله كذا عمليته ما خدش حاجة، نفسه في كذا لم يأخذ شيئا. فيرجع المؤمن بالرضا عن ربه سبحانه، أن الله ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، يؤمن بالقضاء والقدر، يأخذ بالأسباب، أسباب الرزق، أسباب العمل، أسباب النجاح والفلاح في الدنيا وفي الآخرة، ثم ينتظر ما قدره الله له. مش شرط أنك تطلب الحاجة لازم تأخذ الذي تطلبه له، الله أعلم هذا ينفعك ولا هذا يضرك، فيعطيك سبحانه بفضله وبرحمته ما ينفعك ولا يضرك. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية من كان يريد الحياة الدنيا أي ثوابه، ثواب الدنيا يعني عايز المال، عايز الرزق، عايز العيال، عايز كذا، بس ملوش دخل بالجنة، ما بينظرش للجنة. وزينتها أي مالها، نوفي إليهم أعمالهم فيها أي نوفر لهم، نعطيهم في هذه الدنيا ما يشاء الله لمن يريد سبحانه، بإيه؟ قال بالصحة والسرور والمال والجاه والمنصب وما يشاء الله سبحانه تبارك وتعالى من أشياء الأهل والولد، وهم فيها لا يبخسون أي لا ينقصون، لا يبخسون. طيب الذي عمل من أجل الدنيا وخد مليون، والذي عمل من أجل الدنيا وما خدش حاجة، هنا فين لا يبخسون؟ هذا عمل وما خدش حاجة، لا. لما يجي العبد يوم القيامة وبعدين يقول له الله عز وجل ادخل الجنة برحمتي، ادخل الجنة، عبد عمل أعمالا صالحة كثيرة، فإذا بالله يقول له ادخل الجنة برحمتي، رحمتي هتدخل. يقول يا ربي بعملي، أنا عملت في الدنيا وصليت وصمت وكذا بعملي، يقوم ربنا سبحانه وتعالى يوقفه، طيب تعالى اوزنوا العمل الذي عمله هذا، عمل قد إيه، وهاتوا نعمة واحدة من نعم الله عز وجل عليه، شكر هذه النعمة هل وفى ولا لا؟ العمل الذي عمله هذا كله يساوي شكر هذه النعمة، يتوزن العمل مع النعمة هذه ترجح النعمة، يقول أدخله النار. بباء النعم لم يعمل دخله النار. يقول يا ربي أدخلني برحمتك، نعم برحمتي أدخله الجنة برحمته. يبقى العبد لا يتطاول على ربه سبحانه، لا يمن إني عملت على أعمالك كلها لا تسوى شكر نعمة واحدة من نعم الله عز وجل عليك بها. نعم الله، شوف نعمة الكلام، أنك تتكلم، تقوم من النوم تتكلم، تذكر الله، تقرأ القرآن، تكلم زي ما تطلب حاجتك، تعمل كذا، تعمل نعمة من كم مرة بتتكلم في اليوم؟ هل كل كلمة تكلمتها شكرت الله عز وجل عليها؟ ما بيحصلش، ما بيحصلش. إيه وما تقول الحمد لله نعمتك مرة في اليوم وخلاص. فإذا بهذه النعمة الله عز وجل يعطيك ويعطيك، تتكلم طول النهار والله عز وجل يعطيك، ومع ذلك ما حرمكش سبحانه تبارك وتعالى من الرزق من كذا، لا لا أعطاك نعمة البصر، تبص طول 24 ساعة وانت تبص، تغمض عينيك قد ايه وتفتحها قد ايه، اغلب اليوم وانت بتنظر، تبص تتفرج تأكل وتنظر للطعام الجيد تختاره، وتنظر للشيء الطيب تختاره، وهنا بتنظر تعرف طريقك، هل شكرت الله في كل نظرة نظرتها فاستعنت بعينيك على نعمة من نعم، هل شكرت الله؟ العبد نعم الله عز وجل عليه عظيمة. فإذا قال نوفي إليهم أعمالا فهذا صحيح، صحيح الله يعطي العطاء الوافي، حتى وإن ظن العبد ما خدتش، فين المال، فين العيال، فين المنصب، فين فإذا كذا، لا لا انظر النعم التي فيك، أنك تأكل، أنك تشرب، أنك تنظر، أنك تشم، أنك تتكلم، أنك تحرك فكيك، أنك قلبك ينبض، كم أنت بتعد نبضات القلب التي عندك، وقلبك عمال يضخ الدم في الجسم كله تحرك، لو كان آلة كان زمانها خسرت هذه الآلة في العمر اللي يمكثه الإنسان، ولكن القلب نعمة من نعم الله عز وجل عليه، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. يقول ابن عباس رضي الله عنهما ثم نسختها، يا هذه الآية منسوخة، وعند السلف الصالح قد يطلق كلمة النسخ على أعم من معناه، إن النسخ معناه عند الأصوليين رفع حكم شرعي ثبت بدليل متقدم بدليل متأخر، حالة ثبتت بالكتاب أو بالسنة، اعملوا كذا أو لا تفعلوا كذا، ثم رفعت بعد ذلك بنص آخر، هذا معنى النسخ. ولكن هذا ليس نسخا على مقتضى كلام الأصوليين، وإنما على مقتضى كلام السلف أحيانا يطلقون النسخ على التقييد المطلق، على تخصيص العموم. فهنا أطلق الله عز وجل في آية هود، إن الله عز وجل قال نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، وقيد في سورة الإسراء إن نوفي ما نشاء لمن نريد. يبقى حين تقرأ القرآن تعمل بكله مع بعض، مش ربنا هنا قال إدانا وطب ما إداناش ليه، لأن هنا قيد هذا العطاء بمشيئته سبحانه تبارك وتعالى وبإرادته سبحانه. لذلك ابن عباس يقول ثم نسختها، من كان يريد العادلة عدلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الذي يريد الآخرة ويسعى من أجلها بقيد الإيمان، الإيمان يبقى هنا الذي يعمل للآخرة إذا لم يكن مسلما هنا لا ينفعه هذا الشيء، لا بد من أن يأتي بالإيمان، يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، لا بد أن يكون مؤمنا، شرط قبول العمل. قال سبحانه وهو مؤمن فأولئك كان سعيه مشكورا. يقول قتادة من كانت الدنيا همه وطلبته ونيته جزاه الله بحسناته في الدنيا، يعني الذي يعمل الأعمال يطلب الدنيا الله يعطيه في الدنيا، ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء. وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. هنا حديث طويل رواه الإمام الترمذي في سننه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة، يعني إذا جاء يوم القيامة نزل إلى العباد ليقضي بينهم، جاء الله عز وجل ليقضي بين العباد، نزل يوم القيامة؟ نقول ينزل كما يشاء سبحانه. كيف ينزل؟ لا ندري، لا ندري، هو قال لنا هذا الشيء. وجاء ربك والملك صفا، جاء الله عز وجل، جاء الله سبحانه تبارك وتعالى كما يشاء سبحانه. فنؤمن ونمرر كما أخبر الله عز وجل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، من غير ما نعمل العقول يعني إيه وكيف ذلك، على المعنى المعروف، أما الكيف غير معلوم. يقول إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى العباد ليقضي بينهم، وكل أمة جاثية، وكل أمة جاثية. الجسوع جسد الإنسان يعني آفز قاعد على ركابه، حطت ركابه على الأرض، هيئة مستوفز اللي عايز يقوم بس مش رجليه مش شايلاه، فركابه على الأرض وقدميه على الأرض. كل أمة جاثية أعدت الذل، هذه الجعل جاثية. فأول من يدعو به رجل جمع القرآن، أول من يدعو الله عز وجل به ينادي هاتوا حفاظ القرآن، رجل حفظ القرآن، تعالى عملت إيه؟ فيقول ورجل يقتتل في سبيل الله، يعني يجاهد في سبيل الله، ورجل كثير المال. يبقى أول ثلاثة، مش ثلاث رجال فقط، ثلاث أنواع من الناس، هاتوا لحفاظ القرآن، هاتوا اللي كان معهم أموال، هاتوا اللي قاتلوا وجاهدوا. تعالوا نسألكم الآن. فيقول الله عز وجل للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي، عشان علمتك الذي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا لما تحفظ القرآن ما تقولش أنا، لكن الله الذي حفظك. كم من إنسان يريد أن يحفظ ما يعرفش يحفظ، كم من إنسان يحفظ سورة وينسى، يحفظ وينسى، يحفظ مش عارف يحفظ شيء، ثم أنعم الله عز وجل عليك بأن حفظك القرآن أو نصفه أو جزءا منه أو سور منه، تحمد الله سبحانه على هذه النعمة. رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف يحفظ ولا الفتحة حتى، ولا الفتحة، وذهب يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم مش عارف يحفظ الفتحة. تخيل أنت تتعجب بهذا الشيء، هل ممكن واحد ما يحفظ الفتحة؟ رجل في عهدنا، مع أن العرب مشهورون بقوة الحفظ، يحفظوا كويس جدا، يسمع القصيدة من الشعر يحفظها كلها، بل ممكن يشقلبها يراها من الآخر الأول، ولكن الله عز وجل حرم هذا من ذلك، مش عارف. طب أصلي إزاي؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، مكان الفاتحة. قل هذا يعني حفظ، إذا مش عارف تحفظ الفاتحة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فلما ربنا يحفظك اعرف النعمة واشكر النعمة واجعلها لله، استعملها لله سبحانه ليس لغير الله. وإلا هذا اللي أشوف هذا الرجل اللي حفظ القرآن، قارئ القرآن يعني حفظ القرآن. فلما قال له ربه ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي، قال بلى يا رب. قال فماذا عملت فيما علمت، اللي تعلمت عملت فيه إيه؟ قال كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. الرجل يشهد لنفسه، أنا كنت ليل نهار بقرأ القرآن، أقوم بهذا القرآن بالليل وبالنهار. طيب عمل حسن وعمل جميل، يقوم بالليل ويقوم بالنهار، ربنا يرد عليه يقول له إيه؟ كذبت، ده فضيحة يعلم بها ربنا، هذه فضيحة يا أمام الخلق، يقال له أنت كذاب كذاب، وإذا الملائكة تقول كذاب كذاب كذاب. انظر لهذا الإنسان يعمل إيه، كيف يذهب من الله عز وجل، كيف يفر لما يقول له ربه أنت كذاب وتقول له الملائكة أنت كذاب. ثم يقول الله سبحانه بل أردت أن يقال إن فلانا قارئ، هي دي نيتك، ان انت الحقيقه ان انت ما طلبتش بذلك وجه الله، انت عايز الناس يقولوا عليك انك قارئ وان صوتك حلو وان انت وان انت. صلى الله العفو والعافيه. ثم يامر به ربه سبحانه الى النار، يقول سبحانه بل اردت ان يقال ان فلانا قارئ فقد قيل ذلك، يعني ادي ثواب، طلبت الناس يقولوا عليك انت كده، انت احسن واحد، تحفظ واحد، انت الناس قالوا عليك اهو ده سؤالك، مالكش سؤال عندنا. الثاني يؤتى بصاحب المال فيقول الله عز وجل له الم اوسع عليك حتى لم ادعك تحتاج الى احد. نعمه من نعم الله حين يرزق العبد مالا ويجعله لا يحتاج الى احد من الناس. هنا يشكر نعمة الله، الحمد لله على هذه النعمة، ما يقولش مش لاقي، احنا مش لاقيين، احنا ما عندناش، ربنا لم يجعلك محتاجا لأحد. فلما يسأله الله الرجل يقول بلى يا رب، فماذا عملت فيما أتيتك، عملت ايه، يذكر أعمالا صالحة، كنت أصل الرحم وأتصدق، يقول له ربه كذبته، وتقول الملائكة كذبته، زي زي الأول، هذا كذاب وهذا كذب. يا ترى هو ما عملش كده؟ هو عمل، لكن لم تكن النية لله سبحانه، كانت من أجل الدنيا. لذلك ربنا سبحانه يقول: بل أردت أن يقال فلان الجواد. كان همك أن العيلة يقول عليك كريم، وأن أنت رجل فاضل، وأن أنت معاك، وأن أنت بتدي، بس طلبت في الدنيا ذلك، أهو قالوا عنك خلاص أخذت في الدنيا ما طلبته. قد قيل: ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله. قتل الأول، بذل من بدنه، من تعبه، من جهده، حفظ القرآن وعمل بهذا القرآن في الدنيا للدنيا. الثاني بذل من ماله. الثالث بذل نفسه، بذل نفسه، قتل وظاهره في سبيل الله. فلما قتل يسأله ربه، يقول: أمرت بالجهاد في سبيله، فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله له: كذبت، كذبت. مع أنه مقتول، مقتول، يعني مش كل قتيل حيقال عنه شهيد، مش كل قتيل شايف الآن شهيد وإلا شهيد، هيش كذلك. يؤتى يوم القيامة، هذا كان ظاهر وإنه في سبيل الله، فلما جاء يوم القيامة ظهرت الحقيقة. فيقول له ربه سبحانه: بل أردت أن يقال إنك شجاع، تطلب في الدنيا أن يقال عنك شجاع، فلان جريء. ثم قد قيل ذلك، ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبة أبي هريرة، أبو هريرة أهل قدامه، خبط النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. الذي يسمع هذا الحديث يراجع نفسه، يراجع نيته، بنعمل لمين؟ هل لله عز وجل؟ لا تنتظر المدح في الدنيا، لا تنتظر من الناس أن يقولوا فلان كذا وفلان كذا، حتى لا تكون مع هؤلاء، ولكن انتظر من الله عز وجل الفضل. اعمل العمل لله، تقرب به لله، وارجو الأجر، واكتم، واكتم. كان علي بن أبي طالب يقول لكميل بن زياد: يا كميل، كميل تلميذ علي رضي الله عنه، تعلم، تعلم العلوم الشرعية، واكتم، تعلم واكتم، اكتم. يعني ما تقعدش يقول لسه أنا عالم، أنا عالم، أنا عرفت كذا، أنا حافظ كذا، أنا كذا. تعلم، ولما يحتاج لك الناس ابذل الذي عندك، واصمت تسلم، اصمت. لا تطلب من الناس أن تكون مشهورا بين الناس، تكلم كثيرا على الناس، تسر الأبرار وتغيظ الفجار. الحديث بقي إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.